بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات هي مقدمة سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وهذه السورة مكية بتمامها. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بتسبيح نفسه سبحانه وتعالى. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. التسبيح هو التنزيه، الإبعاد عن السوء. والله سبحانه وتعالى سبوح قدوس منزه عن كل سوء، سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولد، فمنزه عن الشركاء والأنداد والأضداد، منزه عن الظلم، منزه عن كل نقص يعتري المخلوق، كل نقص الله تبارك وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. فهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الرب الإله القوي القادر سبحانه وتعالى الذي لا يظلم أحدا جل وعلا، والذي إليه الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى ومتصرف فيه، متصرف فيه، ولا يتطرق إليه سبحانه وتعالى الخلل لا في تصرفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالرب تبارك وتعالى هو المنزه عن كل سوء، نزه نفسه سبحانه وتعالى وشهد بتسبيحه وتنزيهه وتقديسه كل مخلوقاته، كل مخلوقاته شاهدة بذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وصف الله تبارك وتعالى نفسه وأسند نفسه سبحانه وتعالى أنه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السورة هو السير في الليل، والله تبارك وتعالى أسرى بعبده، وعبد الله تبارك وتعالى هنا هو عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هنا بأنه عبده، وهذه تشريف للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكره هنا في مقام تشريف، والمقام هنا مقام الإسراء، الإسراء ليرى آيات الله تبارك وتعالى، والمعراج ليصعد إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى، وليكلمه ربه سبحانه وتعالى في هذا المكان العظيم بهذه الأوامر العظيمة التي رجع بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة لم يتلقها ولم ينلها أحد من البشر قط، فذكر الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده هنا هذا لبيان عظم منزلته سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبودية تحقيقها على الحقيقة هو أعلى المشار، أعلى المنازل هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالعبودية الاختيارية، عبودية الإيمان والطاعة للرب تبارك وتعالى، وإلا فكل من في السماوات والأرض كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن هناك عبودية خلق وقهر وتصريف، فالله تبارك وتعالى هو رب خلقه جميعا، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن من عباده من هيأه الله تبارك وتعالى ويسر له أمر اختيار التعبد، اختيار لله تبارك وتعالى، اختيار الإيمان والسير فيه. وكلما علا في هذا الباب وعلت درجته في العبودية كلما نال علوا وشرفا عند الرب تبارك وتعالى. وليلا تأكيد أهل السرى، لا شك أنه كان بالليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام مسجد مكة، ويطلق المسجد الحرام على المكان المسجد فقط حول الكعبة، ومكة كلها التي حرمها الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن يجتمع له الأنبياء في هذا المكان، ويكون النبي هو إمامهم صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله، ليكون هذا بيان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أصبح هو وارث الدين، دين الله تبارك وتعالى أصبح الوارث له والقائم به هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأنبياء قد سلموا له الأمانة، وقد جاء النبي ليؤم الأنبياء في مكان في المكان الذي بعثوا فيه الأنبياء جميعا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى عيسى عليه السلام، كل الرسل والأنبياء جمعهم الله تبارك وتعالى النبي ليكون إماما لهم في هذا المكان في القدس، ليكون هذا بيان من الله تبارك وتعالى وإعلام للجميع أن النبي أصبح هو الإمام في الأرض لكل الناس، وأنه لا طريق لله تبارك وتعالى إلا خلف هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي قد أخذ مفاتيح يعني الأرض ومفاتيح خلاص مفتاح الرسالة والنبوة أصبح عنده صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله، ويجب للجميع أن يسلم له. فلو أن الجميع أحياء على الأرض لما لهم ليس ما كان لهم طريق إلا اتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعنا، ما يسع إلا اتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عيسى عندما ينزل يعني في آخر الزمان فإنه يعني يكون إمام في هذه الأمة ومتبع لهذه الشرعة والدين والملة التي بعث بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكان ذكر الله تبارك وتعالى هنا لإسرائه إلى بيت المقدس، ثم بيان بعد ذلك يعني أن الله تبارك وتعالى قد آتى موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وذلك أنه من وقت موسى ثم تتالي الأنبياء بعد ذلك إلى عيسى عليه السلام كلهم كانوا في هذا المكان، وكلهم كانوا على شرعة الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى على موسى وهو التوراة. فقال جل وعلا: وآتينا موسى الكتاب. آتينا أعطينا، فهذا عطاء وإنزال من الله تبارك وتعالى للكتاب، الكتاب هنا هو التوراة. قال: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه أي الكتاب هدى هداية لبني إسرائيل، من وقت موسى إلى بعثة عيسى عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى التوراة إمام لهم، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فالله تبارك وتعالى جعل عيسى عليه السلام جاء بعد يعني في ختام رسل بني إسرائيل، قال جل وعلا عن عيسى: مصدقا لما بحدودها المعروفة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمكة كلها حرم وكلها تسمى المسجد الحرام، وما يحيط بالكعبة مما اتخذ مسجدا لله تبارك وتعالى هو المسجد الحرام. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أسر الله تبارك وتعالى من مكة على الصحيح من بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة. قد جاء في بعض الروايات أن إسراء النبي كان من الحجر، وأن النبي كان موجودا في الحجر ثم أسري به تلك الليلة، والصحيح أنه أسري بالنبي من مكة صلوات الله وسلامه عليه من بيته في مكة. وهو حرام لأن الله تبارك وتعالى جعل له حرمة خاصة، وحرم الله تبارك وتعالى فيه أمورا كثيرة مباحة في غيره، كتحريم الصيد وتحريم اللقطة وتحريم أن يقطع شجره أو يعضد وأن يختلى خلاؤه، فله أحكام خاصة. جعل الله تبارك وتعالى هذه البقعة من الأرض بقعة حرام، ميزها الرب تبارك وتعالى عن سائر بقاع الأرض. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهذان البقعتان والمدينة، كل المدينة من بحدودها المعروفة حدود الحرم، وهما البقعتان اللتان حرمهم الله تبارك وتعالى في الأرض كلها، وليس هناك بقعة في الأرض لها هذه المنزلة. إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الأقصى الأبعد، الأبعد من مكة، فهو المسجد الأبعد من مكة. مسجد المدينة أقرب وسيأتي، ولكن هذا المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، إيليا مسجد الأنبياء. أسر الله تبارك وتعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم وصف الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى فقال: الذي باركنا حوله. وبركة الله تبارك وتعالى حول المسجد الأقصى بأنواع من البركات، منها البركة الدنيوية، البركات الدنيوية، فإن هذه البقعة من أرض الشام جعلها الله تبارك وتعالى بقعة مباركة بالخيرات التي ذخرها فيها من الماء العذب والزروع والثمار بأنواعها، ومن الهواء والنقي فهذه البقعة بقعة مباركة فيما بارك الله تبارك وتعالى فيها من هذه البركات الدنيوية، وكذلك البركات الأخرى البركات الدينية، فإنها مهد الأنبياء، مهد الأنبياء من إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ثم من أتى بعده إلى عيسى ابن مريم عليه السلام آخر نبي قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وليس بينه بين عيسى وبين محمد النبي، هذه موطنه ومبعثه، مبعث عيسى عليه السلام في هذه البقعة في الأرض المباركة. ثم قال جل وعلا لنريه من آياتنا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أسرى بعبده في ليلة واحدة من هذا المكان، من مكة المكرمة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بإلياء بيت المقدس في ليلة واحدة. قال الذي باركنا حوله، قال لنريه من آياته، أي لريه الله تبارك وتعالى من آياته. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسراه هذا، ثم في معراجه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، قد رأى من آيات الله تبارك وتعالى أمورا عظيمة جدا، كما قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى أي محمد صلوات الله وسلامه عليه من آيات ربه الكبرى. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أولا كيف ينتقل صلى الله عليه وسلم من مكان في الأرض إلى مكان بعيد، كانت المسافة تقطع في هذا الوقت بالإبل وبالخيل شهر كاملة في ذهابها وشهر في عودتها، ذهبها النبي صلى الله عليه وسلم أو قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، ثم عرج به كذلك من بيت المقدس إلى سماء الدنيا في الثانية في السائلة السابعة إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى التي يعني أعدها الله تبارك وتعالى لعباده، ورأى في أثناء ذلك النار، ورأى في الطريق أمور عظيمة جدا من البشر السائرين إلى أنواع المعذبين إلى الرسل المقربين إلى أن يصلي صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك بالرسل في أثناء عودته في المسجد الأقصى. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه من آيات الله تبارك وتعالى، وكل هذه يعني في ليلة واحدة رأى من آيات ربه الكبرى. كيف تقطع هذه المسافات؟ رأى السماوات، رأى الملائكة، رأى الرسل يحياهم الله تبارك وتعالى له يسلمون عليه ويدعون له ويهنئونه، ومنهم من يعظه ومنهم من يوصيه، أمور عظيمة جدا يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال جل وعلا لنريه من آياتنا، إنه الرب العزيز سبحانه وتعالى هو السميع البصير، السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى. هذه صفة عظيمة من صفة الرب تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع لكل خلقه أين كانوا وكيفما كانوا سبحانه وتعالى. سبحان من لا يشغله سمع عن سمع، يسمع هذه الأصوات بشتى اللغات في كل الأوقات مع تضاربها مع خفائها، مع سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسواء كان هؤلاء المتكلمون المتناجون في السماء العلى أو في الأرض الدنيا، كلها لا يخفى على الله تبارك وتعالى دبيب نملة سوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء. سبحانه وتعالى إنه السميع البصير، البصير بكل خلقه سبحانه وتعالى مبصر له، فالله لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء من خلقه قط في كل وقت وحين. هذه آية عظيمة، هذه يعني صفات عظيمة للرب سبحانه وتعالى، وهي دالة على كماله المطلق سبحانه وتعالى. فإن الرب الذي وسع كل شيء، يعني وسع سمعه كل شيء، وسع بصره كل شيء، فلا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى علما ومشاهدة. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآية هي تسبيح من الله تبارك وتعالى لهذا يعني الصنيع العظيم الذي صنعه بعبده ورسوله محمد، وهو الإسراء. خلاصة الإسراء هذا الأمر، أولا قد وقع للنبي صلوات الله وسلامه عليه قبل الهجرة، قبل أن يهاجر المدينة، وقد يهدي التي هي أقوى في كل شيء، فهو الدين الكامل والشرعة المستقيمة والصراط المستقيم، والذي الشرعة التي نقاها الله تبارك وتعالى وجعلها خالصة من كل الآثار والأغلال والأثقال والحرج الذي كان على من قبلنا، الله تبارك وتعالى أزال كل ذلك وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة والشريعة الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والخلق القويم والصلاة المستقيم في كل شيء، في المعاملات وفي الأخلاق وفي العادات وفي الصفات وفي الهدي وفي السمت كامل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أنزل الله تبارك وتعالى بشارته في هذا القرآن لأهل الإيمان الذين يعملون الصالحات، وجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا هو طريق الفلاح وطريق النجح وطريق الجنة. ليس بالإيمان القلبي وحده فقط، بل إيمان القلبي عمل القلب وكذلك عمل الجوارح. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الصالحات جمع الصالحة، وهي الأعمال الصالحة وأشرفها وأعلاها الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم كما هي أركان الإسلام، ثم بقية شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الأعمال الصالحة يبشرهم الله أن لهم أجرا كبيرا، أجر من الله سبحانه وتعالى. وعندما يعطي الله الأجر فهذا يعني الأجر يكون عظيما بعظمة معطيه، وهو الرب الإله سبحانه وتعالى المتفضل العظيم كبيرا. وهذا الأجر هو رضوان الله تبارك وتعالى وجنته والخلود في النعيم الدائم، وهذا أمر عظيم جدا. ثم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني نزل القرآن بهذا الوعيد للذين لا يؤمنون بالآخرة، كمشرك العرب الذين أنكروا الآخرة إنكارا كاملا، وكذلك غيرهم من الأمم والشعوب الكافرة التي وإن كانت تؤمن بالآخرة فإن إيمانها بالآخرة ليس على النحو الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى هو النحو الحق، فإنه إما إيمان بالآخرة ظنهم أنهم مع شركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى يدخلهم الله الجنة، أو ظنهم بأن يعني من يعبدونهم إنما يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، فهذا إيمان مغلوط كذلك بالآخرة لا يفيد أصحابه. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويوم القيامة وجزاء الرب سبحانه وتعالى وحسابه للعباد في هذا اليوم، قال جل وعلا: أعتدنا لهم عذابا أليما. أعددنا أنه معد ومهيأ وموجود عذابا أليما، عذاب النار عياذا بالله لا أشد منه، عذاب مؤلم لأصحابه، فهو عذاب حقيقي يقع على يعني أرواحهم وأجسادهم، وليس كما يظنه الناس عذاب فقط عذاب مؤلم للروح، بل عذاب مؤلم للروح والجسد، فهم أهلها. بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة المتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فعيسى جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل كذلك مصدق لما للتوراة، فهي شرعة بني إسرائيل، أعني أن التوراة شرعة بني إسرائيل إلى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى في عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فعلمه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمه الله تبارك وتعالى التوراة لأنه سيكون حاكما بها. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام. فمن وقت موسى النبي العظيم مخلص بني إسرائيل من ذل فرعون وقومه، والذي خرج بهم من مصر إلى أرض سيناء ثم كانت تيه، ثم بعد ذلك لم يدخلوا الأرض المقدسة دخل بهم يعني غلامه من بعده اللي هو يوشع بن نون عليه السلام. فمنذ موسى الذي أرسل في بني إسرائيل والذي جمع بني إسرائيل جميعا كشعب واحد وأمة واحدة، ونزلت لهم التوراة ليحكموا بها في يعني ذريتهم إلى عيسى عليه السلام. قال جل وعلا: وجعلناه أي التوراة هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكأن هذه يعني هي خلاصة الرسالة وأعظم الموعظة: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد عهد إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله عليهم على موسى عليه السلام ألا يتخذوا لهم وكيلا غير الله تبارك وتعالى، أن يكونوا متوكلين على الله في جميع شؤونهم، ولا يكونوا متوكلين على الله إلا إذا توكلوا عليه وحده سبحانه، اتخذوا من دونه وكيلا، ولا يكونوا متوكلين عليه حق التوكل إلا بالتزام أمره والتزام شريعته والتسليم له سبحانه وتعالى والإسلام له والسير على دينه ومنهجه و الطريق الذي رسمه لهم سبحانه وتعالى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذه كلمة جمعت كل يعني محتوى ومضمون الرسالة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في التوراة على بني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، نداء كريم لهم من الله تبارك وتعالى، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، أنتم ذرية من حملنا مع نوح الصفوة الذين حملهم الله تبارك وتعالى في السفينة مع نوح، ثم مدح الله تبارك وتعالى نوح فقال إنه كان عبدا شكورا. يعني اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم أن جعلكم من ذرية هؤلاء الصالحين، ثم تمثلوا بأبيكم نوح عليه السلام فقد كان عبدا شكورا لله تبارك وتعالى، نشكر الله تبارك وتعالى نعمائه، كيف أنزل لكم الكتاب، كيف أرسل لكم يعني هؤلاء الرسل من لدن موسى عليه السلام إلى آخرهم. ثم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وحكمهم التوراة، فاشكروا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح إنه أي نوح عليه السلام كان عبدا شكورا. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله نوح النبي، أول رسول إلى أهل الأرض، والذي كل من جاء بعده إنما هو من نسله عليه السلام. إنه كان عبدا شكورا، عبدا شاكرا لله تبارك وتعالى. شكور هنا مبالغة في الشكر، وشكر الشكر هو الزيادة وفي اللغة، والشكر من العبد للرب يكون باعتراف القلب بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، و يعني حديث اللسان بفضل الرب تبارك وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، ثم سير الأركان في طاعة الرب تبارك وتعالى. فالصلاة شكران والصوم شكران لله تبارك وتعالى، وقد أمر الله تبارك وتعالى على أن نشكره على أن هدانا لهذه العبادات، فالعبادة شكر لله تبارك وتعالى. وكذلك الثناء على الله تبارك وتعالى بهذه النعم التي أنعمها، نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة، نعمه في الدين ونعمه في الدنيا على عباده سبحانه وتعالى. إنه أي نوح كان عبدا شكورا أي لله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل فقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا طبعا القرآن، هذا قرآن نازل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر الله تبارك وتعالى فيه عن بني إسرائيل. وهذا الإخبار ليس هو لمجرد القصص المجرد عن المعنى والعبرة والفائدة، بل إنما هو قصص يقصه الله تبارك وتعالى علينا ليبين لنا هذه الدروس المستفادة من هذا والاعتبار. انظروا كيف أن هؤلاء هذه أمة من أمم الهداية، أرسل الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء الرسل، وصاهم الله تبارك وتعالى بما أوصاهم به، أنزل عليهم الكتاب، ثم كيف كان الأمر في أنهم لما انحرفوا عن الأمر الإلهي الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به كيف عاقبهم الله تبارك وتعالى. أي احذروا أنتم يا أمة محمد أن تميلوا كما مال هؤلاء عن الحق، فعاقبهم الله تبارك وتعالى. وهذه السورة هنا بدءا من يعني ذكر الله تبارك وتعالى كيف أسرى بعبده، وكيف يعني تسلم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الرسالات، وأصبح يعني نهاية الرسالات إليه، وأصبح هو الرسول الخاتم، وأمته هو الأمة الخاتمة. يعني تذكروا ما كان يعني في الأمم السابقة حتى لا تقعوا فيما وقعوا فيه من الميل، فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. وقضينا إلى بني إسرائيل، قضينا أنهينا وأخبرنا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الكتاب المنزل عليهم في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين. أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنواع من الشرور التي ستقع منهم ليحذروها وليتجنبوا هذا الأمر، وليعلموا أن الله تبارك وتعالى يعاقب، كما أخبر الله تبارك وتعالى أخبر هذه الأمة ببعض ما يكون من هذه الشرور لعلهم أن يعني يحيدوا ويبتعدوا عنها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والأرض التي أفسدوا فيها أرض الشام، حيث قامت لهم دولة عظيمة فيها، ولتعلن علوا كبيرا. لتعلن علوا كبيرا، علو على الناس وعلو على يعني أمر الله تبارك وتعالى وعلى القيام به، يحصل لهم البطر والأشر والرجوع إلى يعني الكفر والعناد وعبادة آلهة أهل الأرض. ومن ضل فإنما يضل عليه، لا يضر الله. من ضل عن الطريق وحاد عن طريق الرب تبارك وتعالى فإن أثر هذا ومغبة هذا وظلمة هذا عليه نكالا وعذابا في الدنيا وفي الآخرة. وتفصيلة هذا طويلة، منها قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فله الشقوة والعذاب في الدنيا والآخرة وهذا عليه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. ثم ولا تزر وازرة وزر أخرى، حقيقة حقيقة أن الله تبارك وتعالى لن يحمل يعني إنسانا ذنب إنسان آخر، لا يعني الأمر الإلهي الكوني القدري، ولا يستطيع أحد أن يحمل ذنب الآخر مهما كان وليا له. فكل من هو يعني ولي للآخر ما يحمل شيء من ذنبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأولياء يوم القيامة أعداء، ولا يمكن لناس أولياء في الدنيا ماتوا على الكفر وعلى الشرك بالله تبارك وتعالى إن إنسان يشفق على آخر ويحمل شيء من ذنوبه. وكذلك إذا كان يعني من أهل الصلاح فإنه لا يحمل شيئا من ذنب يعني الآخر، وإن كان ابنا له أو كان أبا له أو حبيبا له، ما هي، لن يحمل يعني لا تحمل وازرة وزر أخرى، كل واحد سيتحمل ذنبه بنفسه بس. وازرة فعلت الذنب لا تحمل ذنب أخرى، وإنما كل إنسان سيحمل يعني وزره هو. ثم قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لن نعذب إلا بعد الرسول الذي يأتي لتكون هناك حجة رسالية البلاغ المبين، فهذا ليكون هناك قطع العذر. قال كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبعد الرسل ما يكون لهم حجة. أما لو كان ما أرسل لهم رسل ولا ما عرفوا الحق ولا عرفوا دين الله تبارك وتعالى فقد يحتجون ويقول ربي ما عرفنا طريقك ولا عرفنا يعني ما الذي تريد بنا ولنا، ولذلك لم نعبدك لأنه لم يأتنا يعني خبر منك. فإذا جاء الرسول انتهى لقطع العذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذا أراد الله تبارك وتعالى هلاك قرية فإنه لا يمكن أن يهلكها إلا إذا ارتكبت من الذنوب والمعاصي ما تستحق به ذلك، فلا يهلكها هكذا رأسا وهي صالحة. وما كنا مهلك القرى وأهلها مصلحون، بل لا بد أن يكون هناك فساد. قال جل وعلا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، اللي هو الأمر الكوني القدري أن هذا لا بد أن يكون، أنه لا بد أن يكون، فأمر الله تبارك وتعالى هو أمره الكوني القدري أن هذا لا بد أن يكون في ملكه سبحانه وتعالى. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، وقال متر فيها أهل الترف اللي هم أهل الغنى والمنعمون بشتى صنوف النعم، فإنهم يحولون هذه النعم إلى معاصي الله تبارك وتعالى. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فسقوا والفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فعند ذلك يحق عليها القول، فحق عليها القول قول الله تبارك وتعالى بالتدمير. قال جل وعلا فدمرناها تدميرا، تدمير تحطيم، والدمار هو الخراب، يعني خربها الله تبارك وتعالى ودمرها على يعني رؤوس أصحاب. يشربون من الحميم، يأكلون من الزقوم، يضربون بالمقارع، يلدغون بالحيات، يذاقون حر النار، النار تشوي جلودهم، تشوي جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهو عذاب مؤلم واقع على الأجساد والأرواح كذلك، وهو عذاب مؤلم بكل معاني الإيلام، الإيلام البدني والجسدي والإيمان كذلك الروحي والنفسي، فإنهم يعنبون ويؤنبون ويسخر بهم ويستهزأ بهم ويلعن بعضهم بعضا، فعذاب مؤلم بكل أنواع الإيلام عياذا بالله. ثم جاء فاصل بعد ذلك في هذه السورة، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، يبين الله تبارك وتعالى فيه كثير من الحقائق المتعلقة بآياته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره وخلقه جل وعلا. بدأت هذه الآيات ببيان حقيقة الإنسان وأنه مخلوق يعني للأسف ضعيف قصير النفس، إذا أصابه شيء من الشر بدأ يطلب ما هو أشر منه. قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر على نفسه وعلى عياله ودعاءه بالخير كذلك، كما هو يتعجل الخير يتعجل الشر كذلك، وهذا من قصر نفس الإنسان وضيقه ونزقه وعدم تقديره يعني للأمور، فإنه يريد أن يهرب من يعني الحال الذي هو فيه يعني إلى قد يهرب إلى الحال اللي هو أشر من إذا ضاق به الحال، وكذلك يستعجل الخير، الخير الذي يمكن أن يأتيه لكنه يتعجله، وإذا كان بعيدا فإنه قد ينصرف عنه إلى يعني عاجل إلى العاجل فيؤثر العاجل على الآجل. هذه طبيعة الإنسان وهذه حالة الإنسان، وطبعا هذا في الإنسان من حيث هو إنسان، ثم من حيث هو كافر، وأما المؤمن فإنه يعني يخرج عن هذه الحالة. قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر، يدعو الإنسان بالشر على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله، دعاءه بالخير يعني كما كذلك يدعو ويطلب الخير ولكنه عجول، وكان الإنسان عجولا، يتعجل الأمور ولا يتريث ولا يعني ينظر يعني في العواقب، كما قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إلى آخر الآيات. فهؤلاء المؤمنون هم الذين يخرجون عن هذا الهلع والجزع الذي هو من صفات هذا الإنسان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه ينبغي أن يفطن إلى هذه الخصلة أو الغريزة أو الخلق أو الصفة التي هي في الإنسان والتي تبقى فيه مع كفره، ولكنه يخرج منها يعني عن هذه الصفة بالإيمان، يخرج إلى معنى آخر فيكون صبورا. الإيمان يعلمه الصبر، يعلمه التقوى، يعلمه انتظار فرج الله تبارك وتعالى، يعلمه إيثار العاجلة على هذه الآجلة، فإذا وقع في محنة وفي شر يعلم أن هذا لا يدوم ويطلب أن ينفس الله تبارك وتعالى عنه هذا الذي هو فيه من الضيق، فتتغير أحواله، تتغير أحوال الإنسان إلى الخير بإيمانه بالله تبارك وتعالى. وأما إذا بقي على الشر فهذا يكون حاله، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم بين الله تبارك وتعالى بعضا من آياته جل وعلا في الخلق، فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين للعباد، ليل معروف، نهار معروف، جعلهم الله تبارك وتعالى آيتين وهما يعني يتعاوران ويعني يتتابعان على سطح هذه الأرض. آية، هذه آية، الليل آية والنهار آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من حيث القدرة على هذا التغيير. وعلمنا اليوم أن من هذا التغيير أنه بهذا الحركة العظيمة، دوران الأرض، هذه الأرض كلها بمحيطاتها وبجبالها وبسهولها وأنهارها وناسها وعماراتها، تدور هذه الدورة الكاملة حول نفسها، حول هذا القطر الكبير، مرة واحدة في 24 ساعة أمام هذه الشمس، فيحدث من هذا الليل والنهار. هذا أمر قدرة هائلة جدا للرب سبحانه وتعالى أن يعني تدار الأرض على هذا النحو. كذلك آية من حيث النفع العظيم والمناسبة العظيمة للخلق، فالليل مناسب للخلق تماما لأنه وقت لراحة المخلوقات، النبات يستريح، الإنسان، الحيوان، كل شيء يهدأ، حتى النبات يضم أوراقه بعضها على بعض ويستريح في في في في راحة في في في في الليل، سكون بجوه المظلم، ببرودته عندما يأتي بعد أن يذهب الشمس، بنسيمه، بسكونه. فهذا والنهار بإشراقه، بحرارته، هذا مناسب تماما للخلق، فيه يبدأ بانتعاش الإنسان، يصحو الحيوان، يصحو النبات، يصحو والكل يجد ويجتهد ويعمل فترة وهذا التغير الليل والنهار هو مناسب لحال هذا الخلق، مناسبة عظيمة وواقع مواقعه تماما، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وفي هذا من الأسرار والحكم والآيات أمر عظيم جدا. وجعلنا الليل والنهار آيتين للعباد، قال جل وعلا: فمحونا آية الليل، آية الليل هو القمر، هذه هي علامته التي تظهر فيه، يمحوها بالضوء، والمحو هنا مسحها لكنها ليست إزالة، فهو موجود. القمر يكون موجود في وسط النهار، ولكن عندما يعني يأتي ضوء الشمس فإنه يمحوه ويغطيه وهو موجود. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار الشمس جعلها الله تبارك وتعالى مبصرة، وذلك أنها خلاص تبصرها العين ويراها الجميع بمجرد الإشراق إلى الغروب وهي مبصرة. أما القمر لا، القمر فإنه لا يظهر في السماء إلا إذا ابتعدت عنه الشمس، وبدأت الظلمة عند ذلك يظهر، يعني يظهر هلالا ثم يظهر ثم يظهر بديت إلى أن يكون ربيع، إلى أن يكون بدرا في التمام، ثم يتناقص بعد ذلك في بقية الشهر. فجعله الله تبارك وتعالى يعني يكتمل هذا الاكتمال ثم يبدأ في التناقص، هذا التناقص ثم يعود يعني أدراجه مرة ثانية هلالا وهكذا. قال جل وعلا لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني جعل الله تبارك وتعالى هذه الآيات والعلامات الظاهرة للشمس، وقيل أنه قبل الهجرة بسنة أو قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا. وكان وقد روى الإسراء عن النبي صلوات الله وسلم عليه جمع من الصحابة بمجموعة من الطرق الكثيرة، وقد وجد يعني كذلك يعني هذه الطرق بعضها في الصحيحين وبعضها في خارج الصحيحين. وخلاصة الأمر الذي يعني يتلخص من حادثة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يعني نائما في بيته أتاه جبريل فأيقظه، شق صدره وغسله بماء زمزم، وثم أتي له بدابة تسمى البراق، ويبدو أن فعلها من اسمها، فالبراق من البرق، وقد وصفت بأنها تضع حافرها حيث ينتهي بصرها، وهذا يدل على أنها يعني أسرع من البرق من الضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه مع جبريل، وأنهم وصلوا بيت المقدس، وأنه بعد ذلك أتي بالمعراج، عرج بالنبي صلوات الله وسلامه عليه مع جبريل عليه السلام، مر بالسماء الأولى فرأى فيها آدم عليه السلام، سلم عليه ودعا للنبي وقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الثانية التقى النبي صلوات الله وسلامه عليه بعيسى بن مريم عليه السلام وابن خالته وهو يحيى بن زكريا عليه السلام، الاثنين ابن خالة، سلم أيضا عليهم النبي صلوات الله وسلم وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج بالنبي إلى السماء الثالثة، وهناك التقى النبي بيوسف عليه السلام، وصفه النبي قال أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال الذي وزعه الله تبارك وتعالى في الناس جعل نصفه ليوسف عليه السلام. وكذلك رحب النبي وسلم عليه وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السماء الرابعة وجد النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام، سلم على النبي كذلك ودعا له بخير وقال له أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي الخامسة وجد هارون، سلم عليه كذلك ودعا له وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي السادسة التقى بموسى عليه السلام وسلم عليه وقال له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقد جاء أنه يعني بكى عندما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لما قيل له ما يبكي قال أبكي على غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي، وليس هذا يعني حسدا وإنما غبطة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه بعد ذلك مر في السابعة على إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم رحب به ودعا له بخير وقال له أهلا بالابن الصالح، فهو من أولاده والنبي الصالح. وأنه بعد ذلك رأى سدرة المنتهى وقال النبي لما أراد أن يصفها قال غشيها ألوان قال لا يستطيع واحد من خلق الله أن يصفها غشيها، كما قال الله تبارك وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى يعني كان بصر النبي ثابتا ورأى بالفعل، يعني الذي رآه قد رآه بعين بصره صلى الله عليه وسلم. وعند سدرة المنتهى قيل له تقدم فتقدم، وأن الله تبارك وتعالى يعني خاطبه وأخبره سبحانه وتعالى أنه قد فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، وأنه لما يعني عاد بذلك بهذا الأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى مباشرة من الله، هذا ليس وحي، يعني وحي خطاب من الله تبارك وتعالى، تكليم من الله تبارك وتعالى مباشر لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنه في أثناء عودته لما مر بموسى قال له يعني ما يعني صنع بك ربك؟ قال فرض علي يعني وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قالوا إن لقد عالجت قبلك بني إسرائيل شد المعالجة فارجع إلى أمتك، يعني إنهم لم يستطع قومه أن يقوموا بأدنى من هذا. فرجع إلى الله تبارك وتعالى، رجع إلى ربه وقال يا ربي أسألك التخفيف عن أمتي، فوضع عنه 10. ثم مرة ثانية قال له موسى ارجع فاسأل ربك التخفيف، فرجع مرة ثانية، وكل هذا يتردد بين موسى وبين ربه حتى أصبحت 5. ثم قال له الله تبارك وتعالى يا محمد هي 5 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي، يعني أن قول الله تبارك وتعالى لا يبدل سبحانه وتعالى. فكما أنه فرض 50 فجعل هذا الفرضية على الأمة 50، جعلها بالأجر 50 وإن كانت بالفعل 5. هذا من رحمة الرب تبارك وتعالى وإحسانه وإفضاله بهذه الأمة. ثم إن النبي صلوات الله وسلامه عليه عاد بعد ذلك إلى بيت المقدس، فجمع له الأنبياء كلهم، فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين. وفي أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة رأى يعني في أثناء طريقه رأى قوافل المسافرين من القرشيين ومن غيرهم، رأهم في الذهاب ورأهم في العودة كذلك، ورأى بعض هؤلاء القوافل بأحداث معينة، قافلة راجعة يتقدمها جبل وصفه النبي بأوصافه عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة ديت، وجمل لهم كذلك كان قد ضل ووجدوا وجمل يعني كسر في الطريق، كل هذا أطلعه الله تبارك وتعالى ليكون له برهان بعد ذلك عندما يكذبه المشركون ويسألونه يعني ما دليل أنك قد أسري بك. فلما عاد إلى مكة وأصبح في الصباح يعني عاد ديت أتى ليخبر الناس، فقيل له قال له بعض يعني الصحابة من أهله أم هاني رضي الله تعالى عنها وغيرها قالت لا تخبر الناس إنك إن أخبرت الناس بهذا كذبوك. فقال له أخبر يعني سأخبرهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس. فطبعا الكفار المعاندون وجدوا في هذا كأنهم ظفروا بدليل يكذب به ويثبت به كذب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتصايحوا بجميعهم وقالوا انظروا هذا يعني صاحبكم، قالوا بعض المسلمين انظروا هذا صاحبكم يزعم بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ونحن نذهب بالإبل شهرا مصعدة، يعني شهرا في صعودها إلى الشام وشهرا ملوية راجعة حتى نرجع شهرين، وهو يزعم أنه قد أتى بها في ليلة. ثم قال له بعضهم يعني صف لنا بيت المقدس هذا الذي قد ذهبت إليه. فعند ذلك قال له النبي كان روث ليلا، ثم إن الله تبارك وتعالى جلاه له فكأنه ينظر إليه، ثم وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كأنه يراه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرهم بقوافل العائدين إلى مكة، قال لهم القافلة الفلانية يتقدمها فلان، تقدمها الجمل الفلاني، عليه غرارتان، كان قد ند لهم بعير وجدوه في المكان الفلاني، كسر لهم بعير في المكان الفلاني. فقال بعضهم انتظروا يعني إذا جاء هذا، فلما جاء يعني قالوا إن يعني الوصف هو الوصف، يعني كأن النبي كان معهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه في هذه الأحداث، أحداث الإسراء، طبعا ذهب بعضهم إلى بكر الصديق وقال له انظر يعني ما يقول صاحبك، قال وما يقول؟ قال يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. قال وحدثكم؟ قال نعم. قال إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يعني لا أصدقه ديت، إني أصدقه في خبر السماء، أنا أصدقه أن خبر السماء يأتيه، ولا شك أن السماء أبعد من بيت المقدس. وسمي أبو بكر بالصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من عظيم إيمانه وعظيم تصديقه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد كانت هذه الرحلة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه يعني هذا الإسراء كان له يعني عظيم الأثر أولا في نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي مدلولاته. فأولا من حيث الأثر، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يعني وعد الله تبارك وتعالى وعيده عيانا بيانا، رأى الجنة، رأى النار، رأى الملائكة، رأى رضوان، رأى الملائكة، رأى رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، وسلم على الملائكة في السماء سماء سماء، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، فقد رآه مرة في مكة ورعب منه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أول ما جاءه الوحي، وهنا رآه في السماء عند سدرة المنتهى على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ثم رأى هذه الآيات التي رآها في هذا رحلته، بدءا بما هو على الأرض إلى بيت المقدس وفي بيت المقدس، ثم ما هو في السماء، فهذا أمر عظيم. ولذلك إيمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن الخبر وعن المشاهدة واليقين، فقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر هو هذا التكريم العظيم الذي لم ينله أحد من البشر، لا قبل النبي ولا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يصعد به، يعرج به إلى ذلك المكان ويكلمه الله تبارك وتعالى، يعني ليس بينه وبينه واسطة. وتكريم الرب تبارك وتعالى أعظم تشريف، كما قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني كلمه الله ورفع بعضهم درجات. موسى كليم الله وآدم كليم الله، آدم كلمه الله تبارك وتعالى في السماء عندما خلقه سبحانه وتعالى، وموسى كلمه الله تبارك وتعالى في الأرض، فقد ناداه الله تبارك وتعالى وقربه نجيا وناجاه يعني في هذه الأرض في طور سيناء، ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي نادينا موسى، ولكن رحمة من ربك أن أخبره الله تبارك وتعالى بهذا. أما العبد الذي كلمه الله تبارك وتعالى فوق سدرة المنتهى وفي هذا المكان الأعلى، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله تبارك وتعالى كلام تشريف، فرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة التي شرفت هذا التشريف، والتي هي أعظم وأجل وأكرم ما فرض الله تبارك وتعالى لعباده من العمل في الأرض. خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، فكان فرضيتها في هذا المكان دليل كذلك على تشريف وتعظيم هذه العبادة العظيمة التي يعني كلفها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني هذه من قالوا أيضا من يعني آثار هذه الرحلة أنها كانت بعد عام الحزن، فالنبي العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها وأبو طالب بعد ذلك، كان الأذى شديد على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان أن تكون هذه الإسراء والمعراج في هذا الوقت الشديد العصيب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لتفتح للنبي هذه الآفاق العليا وهذه المشاهدة العظيمة، ويبقى على يقين من أمر ربه صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أنه في الإسراء والمعراج أولا أحداث عظيمة وآيات عظيمة وآثار عظيمة، وقد قال الله تبارك وتعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نكتفي هذا الآن ونأتي إن شاء الله لسياق السورة في الحلقة الآتية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.